لهذه النسخة يقول حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه جاء بلفظ يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يعني كما ينتهي يزول وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، وليسري على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها، يعني يهرم فيها الكبير يهرم فيها الصغير، تصبح عجوزا فقد بلغ يعني يتذكر من كلام أجداده وآبائه هذه الكلمة أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله. والساعة كما تعلمون تقوم على شرار الخلق. وأما كون الإيمان بأن القرآن كلام الله داخلا في الإيمان بالكتب، يعني نؤمن بالكتب التي أنزلها الله ونؤمن كذلك بالقرآن الكريم لأنه منها، فإن الإيمان بها إيمانا صحيحا يقتضي إيمان العبد بأن الله تكلم بها بألفاظها ومعانيها وأنها جميعا كلام الله لا كلام غيره، فهو الذي تكلم بالتوراة بالعبرانية، وتكلم بالإنجيل بالسريانية، وتكلم بالقرآن بلسان عربي مبين. فصل في رؤية المؤمنين لله تبارك وتعالى في الآخرة. يقول شيخ الإسلام وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهو في عرصات القيامة كما يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. يقول الشارح رحمه الله تقدم الكلام على رؤية المؤمنين لربهم في الجنة كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث الصريحة، فلا حاجة بنا إلى إعادة الكلام فيها، غير أن قوله يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة قد يوهم أن الرؤية أيضا خاصة بالمؤمنين، ولكن الحق أنها عامة لجميع أهل الموقف حين يجيء الرب لقضاء الفصل بينهم، كما يدل عليه قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. والعرصات جمع عرصة، وهي كل موضع واسع لا بناء فيه، عرصات القيامة يعني الأماكن الفسيحة التي يحشر الله عز وجل فيها الخلق يوم القيامة. واعلم أن أيضا المعتزلة نفوا رؤية رب العزة سبحانه وتعالى في الجنة، مع أن أهل السنة والجماعة يؤمنون أن من أعظم النعيم بل أعظمه أن يرى المؤمنون ربهم في الجنة، هذا أعظم ما يتنعم به المؤمنون. فصل الإيمان بعذاب القبر. الإيمان بعذاب القبر، ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم، فيقال للرجل من ربك؟ طبعا الرجل هنا يعني المتوفى اللي مات، رجل كان أو امرأة، فيقال للرجل من ربك وما دينك وما نبيك،

فيقول وهم يرون الأحاديث الواردة في هذه الأمور بدعوى أنها أحاديث أحاد لا تقبل في باب الاعتقاد. ولذلك يا أخواني أريد أن أنبه جيدا على هذه المسألة أن أحاديث الأحاد كسائر الأحاديث في إثبات أمر الاعتقاد، لأن الله عز وجل بعث إلى الأمة الخاتمة كم رسول؟ واحد. خلي بالك ان تبليغ الواحد وتبليغ الاثنين وتبليغ الثلاثه يسمى احاد، يسمى احاد. يعني رب العزه لما بعث رسولين لامه وقال وعززنا بثالث برضه يبقى ايه؟ اخبار احاد، تصبح هذه الاخبار اخبار احاد. الرسول عليه الصلاه والسلام لما بعث معاذ بن جبل الى اليمن خبر احاد، لو قالوا لا خبر الاحاد ما تثبتش به الاعتقاد فلكان لا يجوز للناس أن يسمعوا كلام معاذ ولا أن يؤمنوا به، ويصبح معذور من كذبه لأن الخبر خبر أحد. انتبه إلى أن هذا كلام المعتزلة وهي فرقة ضالة، لأنك تقرأ من يكتب في التفسير ويأتي مثلا إلى المعوذتين وإلى ما جاء فيها من تفسيرها من حديث حول السحر وغيره فيردها بدعوى أنها حديث، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. واحذر إذا جاءك هذا الكلام من إنسان أنت بتحبه وتقدره أن تجعل هذا حاكم على غيره، لا هذا عالم، لا عالم إن كان رجلا من أهل العلم فقد وقع في الخطأ، فإن من أصول أهل السنة والجماعة قبول خبر الآحاد إذا صح. فيقول وهم يردون الأحاديث الواردة في هذه الأمور بدعوى أنها أحاديث آحاد لا تقبل في باب الاعتقاد، يبقى الأحاديث ردوها بدعوى أنها إيه؟ آحاد. وأما الآيات فيؤولونها بما يصرفها عن معانيها، يبقى الآيات يقولوا لا ده مش مقصودها كده، ده المعنى بتاعها معنى آخر، والأحاديث يردوها بدعوى أنها أحاديث آحاد. وانتبه إلى أن الكلام على حديث الآحاد هذا لا يجوز إلا أن يكون كلام علماء الحديث، فعندما أقرأ أنا لكلام علماء الحديث لا يجوز أن أنا أرجله. ليه؟ هب أن السيوطي قال هذا الحديث متواتر، يبقى مين اللي تتبع طرقه؟ السيوطي، وتتبع طرقه حتى ثبت عنده أنه إيه؟ ثم أخبرني أو أنا قرأت في كتاب السيوطي إن الحديث متواتر، يبقى هو متواتر لغاية السيوطي، وبعدين الطريق اللي وصل لي منه هو طريق مين؟ السيوطي وحده، يبقى حديث أحد. يبقى إذا كلمة أحاديث أحد هذه كل الأحاديث عندنا أحد، عندنا أحد، لكن المتواتر متواتر عند أهله. عندك هنا يعني مثلا لما بمسك الحديث المتواتر اللي هو اشهر حديث متواتر واعلى الاحاديث تواترا من كذب عليه متعمدا فليتبوه مقاله النار، هذا اعلى الاحاديث في درجه التواتر، وانا تتبعت الطرق ولا قلت ده اقصى ما اقصى شيء ان انا بقول البخاري رواه عن عائشه وعن ابو هريره وعن عبد الله بن عمر وابن مسعود تعدد، لكن مين اللي رواه عن هؤلاء؟ عند أهل الفن متواتر، وعندي أنا لم يبلغني إلا بطريق الأحد، فحتى هذه الدعوة لا تفيد صاحبها. يبقى هذه دعوة أهل الاعتزال، دعوة فرق الضلال، يأتون إلى الأحاديث المثبتة لمثل هذا لعذاب القبر مثلا ويقولون هي أحد لا يؤخذ منها أمر الاعتقاد، والآيات يؤولونها فيصرفونها عن معانيها. والإضافة في قوله بفتنة القبر على معنى في، يعني بفتنة في القبر، أي بالفتنة التي تكون في القبر. وأصل الفتنة وضع الذهب ونحوه في النار لتخليصه من الأوضار والعناصر الغريبة، يبقى أصل الفتنة وضع الحديد والذهب والفضة في النار علشان نخلصه من